إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من غير ما حديث أنه قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار. قالوا: من إلا واحدة؟ قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما عليه اليوم أنا وأصحابي. فكان على العاقل أن يبحث عن هذا الطريق الوحيد للنجاة، طريق في وسط 73. فالأمر إذن مشكل، ليته طريقين 3 4 يمكن للإنسان أن يميز، لكن 73 طريقا والنجاة من طريق واحد، فكان الأمر جدا مشكلا. هذا الطريق الواحد هو الذي تطلبه من الله عز وجل 17 مرة في اليوم: اهدنا الصراط المستقيم. وهو الذي عناه الله تبارك وتعالى بقوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. يبقى الطريق الوحيد سماه الله صراطا، والطرق الكثيرة سماها سبلا، لأن الصراط أقوم، ولفظة السبل يظهر منها أثر المنفعة، كما قال صلى الله عليه وسلم: على كل سبيل شيطان يدعو إليه. فيمكن أن تحقق سبيلا من هذه السبل: جاه أو سلطان أو مال أو متعة، هذه كلها سبل لكنها قصيرة وهامشية لا قيمة لها. إنما طريق الله عز وجل طويل جدا لكنه مستقيم. الطريق إذا كان متعرجا تحتاج إلى علامات إرشاد، إن في منحنى قادم، إنك هتاخد يمين. بدون هذه الإشارات يضل الإنسان. إنما الطريق المستقيم لو أعمى لا ينحرف عن مشيته يصل. فطريق الله عز وجل طويل نعم، لكنه مستقيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فهذا الطريق الوحيد أليس أولى أن تبحث عنه أكثر من بحثك عن لقمة الخبز في بلاد الكفر؟ أليس هو أولى أن تسأل عنه الليل والنهار كل من تلقى من أهل العلم؟ من نجاه؟ وأين هذا الطريق؟ وما علامته؟ اعلم أيها الكريم أنك لست أذكى ممن ضل، ولست أشد عبادة منه. الخوارج الذين خرجوا على الصحابة، ترى هل أنت أذكى منهم؟ الجواب لا، هم أذكى بكثير. المعتزلة وسائر الفرق 73 كان رؤوسها من أذكياء العالم. هذا عمرو بن عبيد كان المأمون أمير المؤمنين، إذا رآه ينشد أبياتا يقول: كلكم طالب صيد، كلكم يمشي رويد غير عمرو بن عبيد، يخضع لزهده، يقول كلكم طالب صيد. أول ما يجي عند أمير المؤمنين عايز يصطاد صرة فلوس، فيدخل يتكلم أي كلام فيه مداهنة: كلكم طالب صيد، كلكم يمشي رويد. الرويد هو المشي البطيء، وعادة لا يمشي مشية بطيئة إلا رجل له مأرب، إنما الرجل الذي لا يلوي على شيء تجد جاد جدا في مشيته وسريع، إنما الذي يمشي رويد ويتلفت يمنة ويسرى هذا له مآرب. كلكم يطلب صيد، كلكم يمشي رويد غير عمرو بن عبيد. وعمرو بن عبيد من رؤوس الضلال ومن أذكياء العالم، ومع ذلك ضل. طيب كيف ضل هذا وأنت اهتديت ولست مثله في ذكائه ولست مثله في عبادته؟ رسول عليه الصلاة والسلام وبيقسم غنائم حنين جاءه الرجل ذو الخويصرة وقال: يا محمد اعدل فإنك لم تعدل. قال: ويلك، ومن أحق أهل الأرض أن يعدل إذا لم أعدل أنا؟ فأراد خالد بن وليد أن يضرب رأسه، فقال: دعه فإن له أصحابا. وفي الرواية الأخرى قال: دعه فإنه يخرج من ضئضئ هذا، أي من أصله، أقوام يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمي، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. تعرف قتل عاد؟ لما الله عز وجل استأصلهم فصاروا كجذع نخل منقعر، يعني قتلا ذريعا لا يرحمهم. الرسول عليه الصلاة والسلام بيصف وينعت هؤلاء الأقوام لمن؟ أليس للعباد الزهاد الأكابر السادة، لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأبي عبيدة بن الجراح وعبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن عمر وابن مسعود، شاولهم الصحابة الذين يضرب بهم المثل في الجد في العبادة؟ عبد الله بن عمرو بن العاص قال: جمعت القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله افرضه علي، افرض علي أننا أقوم بالقرآن كل ليلة. فأبى، قال: لعله أن تطول بك حياة، وقد طالت به حياة. وكان يقول: يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكنه كره أن يقل في العمل عما تركه عنه النبي عليه الصلاة والسلام. وهو عبد الله بن عمرو بن العاص اللي قصته مشهورة، تزوج امرأته وفي ليلة الزفاف تركها وأقام الليل. قال: لشدة ما كنت أجده من العبادة، عنده حب وغرام إنه يقوم الليل، هذا الغرام أتلف عليه ليلة الزفاف. وكان أبو عمرو بن العاص يعلم منه هذه الخصلة، فتخوف أن يكون فعلا قام الليل وترك المرأة. فجاء في الصباح وسأل المرأة، سأل كنته زوجة ابنه: ماذا فعل عبد الله؟ قالت: نعم العبد لربه، لم يطأ لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا. قال: فجاءني أبي فعزمني وعضني بلسانه وقال: انكحتك امرأة ذات حسب من قريش فأعضلتها، وجعل يقول له كذا وكذا، وشكاه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان من قصته ما تعلمون. يبقى لما عبد الله بن عمرو بن العاص يقوم الليل كله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم له: يا عبد الله كيف تصوم النهار؟ يقول: أصوم الدهر كله، يصوم كل يوم. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول: يا عبد الله، أنت ومن على شاكلتك سيأتي زمان ينبغ فيه رجال يصلون صلاة، ثم أنت تحتقر صلاتك وتقول: هو أنا بصلي؟ ده لعب بجانب صلاة من؟ هذا المخلوق. صيام تقول: أنا هذا ليس صياما. لما يصوم كل يوم أين الفراغ؟ كل يوم يصوم ومع ذلك يحتقر صيامه إلى صيام هؤلاء، وكل ليلة يصلي إلى الفجر ومع ذلك يحتقر صلاته إلى صلاة هؤلاء. كيف تكون عبادتهم إذن؟ يبقى منتهى الجد في الصلاة، منتهى الجد في الصيام، منتهى الجد في قراءة القرآن، ومع ذلك يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: يخرجون من الدين كما يخرج السهم. ما نفعته صلاته في تثبيت إيمانه ولا أقدامه على الطريق الحق، ولا نفعه صيامه في تثبيت أقدامه على الطريق الحق. كلما رأى مبتدعا يلوح براية تبعه. أفأنت أشد عبادة من هؤلاء؟ إذن لماذا ضلوا؟ قلت لك إن الأمر شائك وصعب وحري بك أن تبحث عنه في وسط 73 طريقا تفتش عن هذا الطريق الوحيد للنجاة. المسلم العاقل لا يني الليل والنهار يسأل كيف النجاة، وهو أولى من زيادة الدخل. كل ما شئ ما زاد عن حاجتك إلى المجاري، والبس ما شئت إلى بلا. مش هذا كل ما يبحث الناس عنه وما قطعوا أرحامهم بسببه وما سافروا إلى بلاد الكفر بسببه؟ شو المال البطن والفرج؟ الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقول افترقت الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة؟ يبقى صعب عليك المسألة. والرسول عليه الصلاة والسلام دائما يترك البيان، وما ترك لنا شيئا مشكلا قط ليس له حل. قال: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها، ونحن لا نعلم أبدا طريقا ليله كنهاره إلا هذا الطريق الوحيد. إبقى لا تقل أنا مشيت بالليل فضللت، لأن الليل كالنهار. قال أبو ذر: وقد أبصر طائرا في السماء، ما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا عندنا منه علم. وقال الله عز وجل ممتنا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن أين أتينا؟ أتينا من الجهل وقلة المبالاة بالبحث عن الطريق الوحيد وسط كل هذه الطرق، وأن هذا صراطي مستقيما هو ده الطريق الوحيد. إن العبد لا يصدر إلا من طريقين، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. هذان هم الطريقان: هواه وهدى من الله. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، أدي الطريق الأول، واتبع هواه، أدي الطريق الثاني. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق، أدي الطريق الأولاني، ولا تتبع الهوى، أدي الطريق الثاني. فإن لم يستجيبوا لك، أدي الهاد الوحي، فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، أدي الطريق الثاني. يبقى الآيات كلها بتدور على أن العبد يصدر إما عن وحي وإما عن هوى. يبقى ما أنا عليه اليوم أنا وأصحابي، يبقى هو الوحي. إذا لم يتبع العبد الوحي فما إلا الهوى. ما ثم إلا الهوى. أهل البدع برغم ذكائهم وبرغم جدهم وعبادتهم ضلوا، لأنهم خالفوا أهل الحق في منهج التلقي وفي طريقة الاستدلال، هذا هو سبب ضلالهم. منهج التلقي كما في الآيات التي تلوناها، الوحي لا تصدر إلا عن وحي، عن قرآن وسنة، هذا أعذر لك، حتى لو زلت بك القدم وضاق عطنك في فهم الآية عذرت، قلت يا رب اجتهدت في طلب الحق من هذه الآية فلم أصب. هذا بخلاف الذي يعبد الله على غير وحي. ولذلك العلماء قالوا بالنسبة للقانون الوضعي، قانون اللي هو تمشي به الدولة الآن في المحاكم في الجنايات وفي العقوبات وفي القصاص، كل القوانين التي في المحاكم الآن ضلال مبين وهي على خلاف الشرع. ما بقي لنا من ديننا في المحاكم إلا قانون الأحوال الشخصية، وبدلوه أو بدلوا أكثره. وثيقة المرأة الآن يريدون الإجهاز على البقية في القانون اللي هو مستقى من مذهب أبي حنيفة، حتى لو كان قولا مرجوحا في مذهب أبي حنيفة فهو خير من القانون الفرنسي، ومع ذلك الآن بيزحفوا على البقية في القانون، قانون الأحوال الشخصية. فلو جاء رجل فقضى بالقانون الوضعي في قضية ما فأصاب حكم الله فهو مأزور غير مأجور، ولو حكم بشرع الله وأخطأ فهو مأجور غير مأزور. ما هو الفرق؟ الفرق ان هذا الرجل الاول اعتمد في الاصل على غير ما انزل الله، اصاب الحق او لم يصب لا قيمة له، لا قيمة له. انما من لطف الله بنا ان الرجل اذا افرغ وسعه في طلب الحق واعتمد على الادلة الشرعية واخطأ يصيب اجرا واحدا، كما قال عليه الصلاة والسلام إذا حكم، إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر واحد، وإذا اجتهد فأصاب فله أجران، له أجران، أجر الاجتهاد وأجر إصابة الحق، والأول له أجر الاجتهاد فقط. يبقى برغم أنه أخطأ إلا أنه يؤجر أجرا واحدا، الأول أصاب حكم الله عز وجل لكنه مأزور. السبب أنه لم يعتمد على الوحي قرآنا وسنة، وهذا هو الأصل، لأن الحكم ليس له إلا وجهين فقط، إما وحي وإما هوى. يبقى أول السبيل وأنت تفتش عن الطريق الحق وسط هذا الركام من الطرق أن تبحث عما كان عليه الأصحاب في زمان الرسول عليه الصلاة والسلام عبادة وعقيدة. كانوا أقل الناس تكلفا، سمة التكلف غير موجودة أبدا، حتى الورع، ورعهم برغم أن الورع يحمل العبد على التكلف بترك المباح، ترك المباح تكلف. يعني مثلا لو افترضنا جدلا أن رجلا جاء يطعم عند رجل آخر فقال هذا الدجاج أذبحته أنت بنفسك؟ قال لا، لكنه مذبوح في بيتي. قال من الذي ذبحه؟ أمرأتك، أمك، أخوك، ابن أخيك، ما ورعه، كيف يصلي؟ الرجل بيسأل كل هذه الأسئلة بقصد ألا يأكل لحما ذبحه رجل لا يصلي، يبقى هذا ورع، أو هو داخل في جملة الورع، لا يريد أن يطعم شيئا فيه شبهة. ومع ذلك يلوح عليه أثر التكلف، لأن هو مخالف لسائر الأدلة التي تبين لنا أن الأصل في ديننا اليسر، وما لم يأتك لا تتعنى البحث عنه فتضيق على نفسك. واحد يدخل الأسواق، معروف الأسواق كثير من أموال الأسواق سرقة وغصب، وكثير من المحلات قائمة على قروض ربوية من البنوك. فلو دخل رجل محلا تجاريا فسأله: يا فلان أتقترض من البنوك؟ يا فلان أتجري المبايعات على الحل ولا أنت بتقع في المبايعات المحرمة؟ كان ذلك تنطعا، وهو يضيق على نفسه دائرة الحلال. إنما لو دخل واشترى ما على المحسنين من سبيل، فما يقال له: لما لم تسأل؟ لكن لو سأل وعرف ثم احتاج بعد ذلك فاضطر إلى الشراء يلام، ويقال له: فتشت وتعنيت ولم يطلب منك، برغم ان التفتيش ده داخل في دائرة الورع ولو في الجملة. الصحابة حتى في ورعهم لا يلوح عليهم هذا التكلف، وقلما وجدنا صحابيا يسأل مثل هذه الأسئلة، لكن ورعهم عليه نور وهالة، إن هذا يتمشى مع فطرهم، ليس عندهم تكلف في الأصل. فأنت في أول بحثك حتى لا تتوه اطلب سير الصحابة واقرأ تراجمهم، وانظر كيف كانوا يركعون ويسجدون، كيف كانوا يذكرون الله عز وجل، ثم انظر في سير التابعين وكيف تأسوا بهؤلاء الصحابة حتى تتدرج إلى العلماء المتبوعين لأئمة الكبار كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والأوزاعي وإسحاق ابن راهوي. كل هؤلاء السادة لما تقرأ سيرهم وتمشي على طريقهم، ولو تقلدهم في بعض ما تقرأ، لا تقرأ إزجاء للفراغ. يعني الإمام أحمد رحمه الله أصيب بوجع، فدخل عليه بعض أصحابه وهو يئن من المرض، فقال الإمام أحمد له: حدثنا. وأحمد هو أحمد، يعني الذي يحدثه الآن لا يساوي نصفه ولا نصيفه. فقال: حدثنا فلان عن فلان عن طاووس أنه كان يكره الأنين في المرض. قال: فما أن أحمد بعدها. يطلع من طاووس تابعي، وأي حجة في كلام التابعي ولا في فعل التابعي؟ إنما الحجة في كلام الله ورسوله، والائتساء يكون بالصحابة. لكن أحمد، الإمام أحمد ابن حنبل، لا يجهل قدر طاووس، وكانوا إذا رأوا كلمة الحكمة تخرج من أي فم وصادفت عندهم موضعا يتبعونها. ولما سئل بعد ذلك عن أنين المريض قال: أكرهه لأن طاووس كان يكرهه. الإنسان يتأسى بمن سبقه من أهل العلم. لما كانت محنة الإمام أحمد قال: وجلدت في يوم الاثنين وكنت صائما 300 جلدة حتى أغمي علي عدة مرات، يفيق ويضرب ويغمى عليه. قال: فجاءني رجل لا أعرفه وقال: يا أحمد اصبر. قال: فكلما جلدت ذكرت الرجل وكلمته وتجلدت. من هذا الرجل؟ ما قيمته؟ لا نعرف له رسما ولا اسما، ومع ذلك صار إماما لأحمد قال يا أحمد اصبر، الأمر بالصبر عليه آيات كثيرة وأحاديث، لكن كان يتأسف. فأول ما ينظر الإنسان إلى الهدي، هدي الصحابة، وكيف كانوا يوجهون التابعين، يحاول بأن هو ينفذ ولو جزء مما قرأ. يعني الأنين، أنين المريض، أنت بتسمع هذا الكلام تقول أنا أكون مثل الإمام أحمد، إذا مرضت أنا لا أئن، يبقى أنت تأسيت. تعرف أن فيه مريض متعب ومريض مريح. المريض المتعب أول ما تدخل يجعر بالشكوى، طب أنا أعمل إيه؟ أنا بذلت الوسع، أتيت بالأطباء وأتيت بالعيش، فعلت كل ما يستطيع البشر، ومع ذلك دبي أن أنا قلبي وجع، لا أستطيع أن أنام أنا الآخر بسبب هذا المريض المزعج. وفي مريض مريح، إذا دخلت عليه الحمد لله، رضا الحمد لله، لا تشغلش نفسك بي، ويقول هذا كم وهو يتوجع. فتصور لو أن هذا المريض ترك الأنين لأواح هؤلاء الجلوس، بدل ما يمضي أبوه أو أخوه أو أمه إلى عمله وهو موجوع، يتركه يمضي بسلام. فيوم الإنسان إذا قرأ مثل هذا وتأسى، يوم لها منافع. لكن انظر حتى بمن تأسى، بمثل طاووس بن كيسان رحمه الله، فكيف بالصحابة الكبار؟ الصحابي الكبير جرير بن عبد الله البجلي أرسل غلامه إلى السوق ليشتري فرسا. الغلام ذكي وشاطر، والتجارة شطارة، كل ما تخسف السعر كل ما تبقى ذكي وكويس ممتاز. استطاع أن يشتري فرسا من رجل ب300 درهم، لكنه فرس قوي. وجاء جذلان فرحان صاحب الفرس معاه، وجاء إلى جرير لينقده الثمن. فجرير بن عبد الله نظر إلى الفرس فقال بكم اشتريت هذا؟ قال ب300 درهم. قال يا صاحب الفرس، فرسك يسوي 400. قال له الرجل بعته. قال يسوي 500 600، إلى أن وصل إلى 800. وفي كل ذلك يقول الرجل بعتك من 300 درهم ل800 درهم، يعني الفرق 500، يعني يجيبوا فرسين. وجرير بن عبد الله هو الذي سيدفع. فلما أعطاه 800 درهم وخرج الرجل صاحب الفرس، الغلام مذهول، قال لجرير ما هذا الذي صنعت؟ قال إني بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. هذا هو النصح، فرس يسوي 800، لماذا تخسف السعر؟ بايعت رسول الله. فانظر إلى حفظ العهد. لذلك سادوا، أنت بتخسف سعر السلعة وتكسب 500 درهم، بتروح تصرفها عند الطبيب، لو قدرها العبد تقديرا صحيحا، خسائر المدوية في حياته والدراهم التي يخسرها في المبايعات كلها بسبب الذنوب، لو يدري، لو كان عاقلا لدفع المال صدقة اتقاء المعصية وشؤم المعصية، وهو الرابح على اي حال. لكن قصير النظر لا يدري ما تحت شراك نعله، لذلك خسارته متوالية وهو لا يدري. والعجيب انه يخطئ في نفس الموضع، نفس الموضع يخطئ فيه مرة واثنين وثلاثة واربعة وعشرة ولا ينتبه، كأنه اعشى اعمى لا يرى. انما الهدى هدى الله. بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح ولو دفعت 500 درهم زيادة. لا تغفر ذمة الله ورسوله بثمن بخس، لا تنقض عهد المبايعة ب500 درهم، بل وفي بالعهد واعط 500 درهم وانت الرابح. التزام. إذا سمعوا الأمر لم يتجاوزوه ولو كان مرا. أبو قتادة رضي الله عنه جلس مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمعه يقول: لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه. قال: فما مسست ذكري بيميني قط قط. وصحابي شهد بيعة الرضوان، قال: والله ما مسست ذكري بيميني مذ بايعت. تظل هذه اليد آخر عهدها بيعة الرضوان. وقد يشق عليه الأمر، قد يكون في موضع يحتاج أن يمس ذكره بيمينه في الاستنجاء، ومع ذلك يتعنى ولا يفعل. هو حفظ العهد. وكل النصوص قرآنا وسنة عبارة عن عهود ومواثيق متروكة لك، فلا تخفر ذمة الله ورسوله، وعظم الأمر وعظم النهي أن تأتيه يوم يسلم لك. هي دي بداية الطريق، طريق وعر وشديد، شياطين الإنس والجن كلهم يتقاذفونك حتى لا تضع قدميك على هذا الطريق. الإعلام المضلل الآن سواء كان مرئيا أو مسموعا أو مقروءا، ما كل هذا صد عن هذا الطريق الوحيد، صد عن الطريق الوحيد اللي فيه النجاة. يبقى أخي أنت ليس لك معين، أو المعين على سلوك هذا الطريق أقل من القليل، وقد كانوا إذا عدوا قليلا فقد صاروا أعد من القليل. أما آن لك أن تدرك حجم المحنة التي تمر بها؟ أنت في محنة فعلا، محنة حقيقية. المدهش أو الأمر من عدم سلوك الطريق عدم إحساس العبد بأن هو مبتلى، هذا أشد من البلاء. يعني الرجل مثلا إذا أصيب بمرض يسير وكابر وقال: أنا لست بمريض، يا فلان ظاهر عليك بوادر المرض، يقول: لا أنا صحيح معافى، وأبى أن يأخذ الدواء. أليس من الجائز أن يقتله هذا المرض اليسير؟ إذا كان عدوك نملة فلا تنم له، لا تنم لعدوك ولو كان نملة. فمن الجائز أن يموت العبد بهذا المرض اليسير إنه كابر. وقد يصاب العبد بمرض عضال ويلتمس له العلاج ويبرأ. إذن عدم تسليم العبد بالمرض أشد عليه من المرض ولو كان فتاكا. يبقى عدم إحساس العبد أنه في محنة في وسط هذه التيارات وعلى كل سبيل شيطان يدعو إليه، وأهل البدع عندهم إمكانيات ولهم دول ولهم مجلات. هو تقي الدين بتاع الفاسي، تقي الدين يسمونه تقي الدين من باب تسمية الشيء بغير اسمه الحقيقي، رئيس المجلس الصوفي العالمي. لما بيأتي هنا آخر مرة جاء فيها هنا من 5 سنوات أو 6 سنوات، ترك عدة ملايين، نوع من الإعانة، عدة ملايين لنشر الصوفية ونشر مجلات الصوفية والفكر الصوفي. الفكر الصوفي ده هو التنويم المغناطيسي، يجعلك بطلا ببلاش، لا تريق دم ولا تقول كلمة حق ولا تقوم الليل ولا تصوم النهار وأنت في جنة عدن. المطلوب منك تأكل الديك وبعدين تقوم تهضم، ويكون زاد الداعية الأحاديث الضعيفة والموضوعة والمكذوبة. لا أعلم على بسيط الأرض أكثر كذبا على الله ورسوله منه. أشياء مفتراة. يا جماعة أنتوا لماذا تشطحون؟ يقول لك الرسول عليه الصلاة والسلام أكل ثم جاء رجل فأنشد لسعت حية الهوى كبدي فجعل يتمايل إلى أن سقط برده من على كتفيه. يعني من كتر بقى الوجد والفناء والعشق تمايل لحد ما العباية سقطت من على كتفيه. هو ده زاد الصوفي. طبعا الكلام ده متحبش بشوية شرك وزندقة، نسأل الله السلام، عدة ملايين خدها انفقها. ما من الصوفية اللي دخلوا الحملة الفرنسية، والجبرتي اللي هو يعتبر مؤرخ العصر لا ارهابي ولا متطرف ولا تبعنا، نحن لا نعرفه ولا يعرفنا، وهو اللي مؤرخ للعملية دي. اقرأ بقى تاريخ الجبرتي وانظر كيف دخل الفرنسيون الى مصر. فهو فعلا افيون الشعوب الصوفية، ومع ذلك ملايين موجود. هي الجماعة اللي بيطلعوا الحج والعمرة كل سنة دول من اين يأتون بالمال؟ ده بيطلعوا عدة مئات كل سنة، اين رأس مالهم؟ ومع ذلك يدخل على رجل من اهل الحق، اجل عنده مثلا شوية كتب، تمويل خارجي، طبع كتب تمويل خارجي، ركب سيارة، من أين لك هذا؟ يحسدونه. وجد عنده قطعة أرض، طبعا ما الفلوس جاية من إيران. المهم إن احنا أعداء إيران فعلا، نحن لا نحبهم ونبغضهم ونقر أنهم مبتدعة، ومع ذلك يقول لك تمويل جاي من إيران. أهو ده المدهش بقى، هو ده المدهش في المسألة، مفارقات. كل ما تظهر عليك نعمة يبقى تمويل خارجي. مرة دخل علي واحد وبعدين نظر في الكتاب، الكتاب مطبوع في بيروت، تعرفين لبنان فيها معاقل الطباعة في الدنيا، بيروت لبنان. ياه، وجاي لك من بيروت كمان تمويل، اهو جاي لك من بيروت. ومع ذلك هل الواقع يقول أن في أيدينا شيئا؟ ليس في أيدينا شيء فعلا، ليس عندنا شيء، ليس عندنا إمكانات على الإطلاق إلا هذا الوهج من الحق الذي نقوله. فإنت وإنت بتبحث عن الطريق الوحيد اعلم أن أهل البدع معهم إمكانات كثيرة جدا وأنت لست عندك إمكانات. وبعدين ليتهم تركوك تمضي الهوينا وحدك، إنما يجتالونك ويضعون العراقيل في سبيلك، فأنت في محنة حقا، فلا بد أن تقدر للأمر عدته حتى لا تفاجأ وينصرف عزمك عن مواصلة السير على طريق الله الطويل المستقيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أهل البدع أهل 72 فرقة، 73 فرقة واحدة فقط في الجنة، و72 في النار. يخالفوننا في منهج التلقي، ويخالفوننا في منهج الاستدلال، ولهم مخالفات أخرى جسيمة كثيرة، لكن هذان أبرز ما عندهم. وكل ما يجيء بعد ذلك فرع على هذين. منهج التلقي قلنا لا يكون إلا من طريق واحد، وده فيه رد صريح على الصوفية الذين يقولون إن الطرق إلى الله بعدد أنفاس البشر، بعدد أنفاس البشر. والرسول عليه الصلاة والسلام في خطبة الحاجة التي كان يخطبها دائما كان يقول: وخير الهدي هدي محمد. يبقى ليس إلا طريق واحد، ومع ذلك ويقول لك عدد الطرق بعدد أنفاس البشر. أنفاس البشر لا تحصر، لا تحصر أنفاس البشر، مئات الملايين من الطرق. لذلك كلما هووا شيئا جعلوه دينا بسبب هذه المقالة، كلما هوى شيئا جعله دينا، حتى وصل الأمر ببعض رؤوسهم أيام ابن الجوزي إلى ترك الصلاة، إلى ترك الصلاة. ليه؟ لأنهم أيضا يخالفون في مهد الاستدلال. القرآن لا أحد يستطيع اللعب فيه ولا إدخال ما ليس فيه منه ولا إخراج شيء من القرآن. القرآن محفوظ بحفظ الله عز وجل، ولو وكله إلينا لضيعناه كما فعل اليهود والنصارى لما جعل حفظا للتوراة والإنجيل إليهم حرفوه. والنفس البشرية واحدة واحدة. الآن بيلعبوا بآيات الله عز وجل عن طريق تحريف المعاني بعدما عجز عن تحريف اللفظ. ولو ترك الله عز وجل الحفظ لنا لحرفوه أيضا بعدما هانت عليهم الآيات فحرفوا المعاني. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، خلاص اللفظ محفوظ لكنه يلعب بقى في المعنى، يلعب في المعنى. فذكر ابن الجوزي رحمه الله قال: وبعض أكابرهم هنا لا يصلي، فلما سئل عن ذلك فقال: إن الله عز وجل يقول: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وأنا قد جاءني اليقين. يبقى معنى الآية في فهم هذا المخذول أي إذا وصلك اليقين كف عن عبادة ربك، لأن لفظ حتى حرف لانتهاء الغاية. أقول لك: ذاكر حتى تمل، أو صم حتى تضعف، أو كل حتى تشبع. حتى هنا حرف لانتهاء الغاية، إذا وصلت إلى نهايتك في الشبع وفي التعب وفي الملل، فاعبد ربك حتى يأتيك اليقين. إذا وصلك اليقين يبقى كف عن عبادة ربك. ليه؟ لأن هي دي الغاية. قال ابن الجوزي: ويقول وصل وصدق، إنما إلى سقر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما علمناه وهو أسد الناس طريقة وأعظمهم يقينا، ما علمناه ترك الصلاة ولا ترك الصيام. يبقى هذا اتهام للرسول عليه الصلاة والسلام أنه مات ولم يصله اليقين، هذا اتهام. فانظر، كنا تحت المطر صرنا تحت المضراب كالمستجير من الرمضاء بالنار، أراد أن هو يجد لنفسه عذرا سائغا فاتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يصله اليقين. يبقى منهج التلقي قرآن سنة، لكن لازم يكون بفهم السلف الصالح أصحاب هذا الطريق الوحيد. ما عليه اليوم أنا وأصحابي، وكما قال مالك رحمه الله: ما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا، ما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. هم أولى بالدين وعاينوه غضا طريا وسألوا عنه صاحبه وأدرى الناس بمراد الله ورسوله، فهم أولى بالاتباع. منهج التلقي ينبغي أن يكون محصورا في الطريق الواحد، طريق القرآن والسنة. وصلنا للنص، يبقى النظر في هذا النص وما دلالته، ما دلالته، ماذا يريد الله منا بهذا. فخالفونا أيضا في منهج الاستدلال ومنهج الفهم من النصوص، مثلما خالفونا في الأول. يعني إبراهيم النظام أحد أكابر المعتزلة ينكر حديث انشقاق القمر، اقتربت الساعة وانشق القمر. هو يقول القرآن حق وانشق القمر في القيامة لما تصير السماء وهي وتنكدر النجوم وتصير الجبال كالعهن ينشق القمر. وينكر أن يكون القمر انشق في مكة، ويزعم قائلا إن القمر لا ينشق لابن مسعود وحده. يا جاهل، ليس ابن مسعود فقط هو الذي روى هذا الحديث، رواه أمة من الصحابة، لكنه جاهل بالحديث، جاهل بطريقة نقل السنة، لأنه واخذ طريق من 73 غير الطريق المنجي، لذلك جهله. فأم شافه لوحده؟ وهذه آية لو رآها أهل الشرك لظلت أعناقهم لها خاضعين، فكيف لم يسلموا؟ ويقوم ينكر النصوص ويهدم بمعول الباطل نصوص الحق لأنه جاهل ومعادي. وقد رأى انشقاق القمر جماعة كثيرون من الناس، قوافل التي كانت تمشي بالليل رأت القمر في القتين، فلقى هنا وفلقى هنا، على يمين الجبل وعلى عن يساره، لكنه لا يدري. للمبايعات الربوية التي اخترعها اليهود ودخلت بلاد المسلمين عن طريق البنوك، يقول لك انت بتاخذ قرض 45 يوم، اليوم الاولاني ب5 سعر، اليوم الثاني ب10 سعر، اليوم الثالث ب11 قرش، اليوم الرابع ب11.5، الاسبوع الثاني بقى ب25. على اي اساس عملته؟ قال لك هو ده شغلنا وده نظام، هو ده نظام. طب ما تكده بتعسره على الخلق، وتكده بخلق كثير يموتون تحت الرجول، يقول لك مش مهم، هذا اصل اصله. قال دلوقتي احنا عايزين نسيطر على قرارات الدول المستضعفة اللي عايشة على هامش الحياة، ندخل في انتليه تزرعوا قمح وتتعبوا، ازرعوا كنتالوب وازرعوا عنب وازرعوا بتاع، واحنا ناخد منكم بالعملة الصعبة. يعني العنب في بلدنا، ده الكلام ده على لسان ذاك الاخرق الانوك، يوقع العنب في بلدنا مثلا يوقع 2.5 جنيه. انت ازرع العنب وانا هاخده منك ب10 جنيه. يوم الغافل يفرح، يقول لك طب ما انا ابيع العنب ب10 جنيه واشتري القمح الرخيص واستفيد بهامش الربح. ماشي، افضل ازرع عنب وازرع جوافة، وخلي كل المسطحات الزراعية جوافة وعنب، حتى يصير بقى المكسب سهل ولا يستطيع الواحد يتنازل. ليه؟ لأنه بنى حياته على هذا. معروف أن آخر السنة بعد كل مستلزماتي بيتفضل لي 10-15 ألف جنيه بقى أوضب بهم حالي. الآن ما عدتش مستعد أن أنا أنزل عن هذا المستوى، حتى إذا وصلت لهذا المستوى يقول والله معلش بقى العنب كتر عندنا والقمح قل، فأنت ماذا ترى؟ يقول ماذا أرى؟ أنا لا أستطيع الاستغناء عن رغيف الخبز. يقول له خلاص إذا نمشيه، يبقى مفيش داعي تبعت لنا عنب، والقمح سنحاول ان احنا نعوضك ونعطيك قمح بقدر المستطاع. فتبدأ تقول للجماهير ازرعوا قمح، على بال بقى ما يعرفوا خطورة ترك زراعة القمح يكون الثاني استولى عليك. طيب ده الجماعة في افريقيا في الصومال المسلمة بيموتوا من الجوع، يا جماعة ليه انتوا لماذا ترمون القمح والزبدة والبر والشعير واللبن في المحيط. قال لك حفاظ على الأسعار، وهذا نظام، هذا نظام. أهل البدع فعلوا مثل ما فعل هؤلاء. قال لك سهام الوحي، أصحاب الحق عندهم سهام قوية جدا وإلزامات خطيرة، فأنا دلوقتي عايز أهرب منه، أريد أن أنا أتقي الضربة اللي هيضرب هندي، أعمل إيه؟ أقوم أحط له أصل كده مخترع من عندي، أول ما يقول لي قال الله أقول له أين المطلق، أين المقيد، أين الخاص، أين العام، وتوهه، وأقول له إذن لابد من فهم كذا والمقدمة المنطقية والمقدمة الفلسفية، وتوهه. وإذا كثرت التفاصيل تاه الأصل والمراد. ولذلك قصص القرآن يجنب التفاصيل. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، عاشوا ازاي 309؟ احكي لي حكايتهم. هو بقى لو حصل بقى حكاية التفاصيل، وأشرقت الشمس وهبت الريح وغربت الشمس وهبهب الكلب ومش عارف ايه، اول بقى ما يحب يديك بقى المهم هتكون انت خلاص دماغك امتلأ بتفاصيل لا قيمة لها، يوم يجنب المسألة دي خالص. ليه؟ حتى تصل الى موضع العبرة بسلام. معروف اذا كثرت التفاصيل ضاع العقل وتاه، فهذا الذي صنعه اهل البدع. ولعلنا نبسط شيئا يسيرا من ذلك بعد الصلاة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، أنصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. السلفيون لهم منة في أعناق جميع المسلمين، لأنهم أصحاب كل المعارك ضد 72 فرقة. في 72 جبهة مفتوحة ضد الطائفة المنصورة صاحبة الطريق الوحيد. 72 جبهة مفتوحة، كل جبهة لا ترد بعلم، وإن ردت بعلم فهذا العلم يشوبه تهويل وتشغيب واتهامات. واعتبر هذا بحياة الإمام أحمد بن حنبل، واعتبر هذا أيضا بحياة شيخ الإسلام ابن تيمية. لذلك التشغيب قائم على قدم وساق ضد هذه الطائفة، لأنهم هم الذين يصوبون السهام إلى هؤلاء المبتدعة ويغزونهم في عقر دارهم. لا تجد المعتزلة لها أعداء مثل السلفيين، ولا تجد الأشاعرة لهم أعداء مثل السلفيين، لأن من عادة أهل البدع أنهم يداهنون أهل الباطل ليسلكوا مذهبهم. لا مانع للمبتدع أن يرى الرجل على طامة من الطامات فيدعه، يقول دعه يهلك، المهم احنا نتخذ كوبري ونمر عليه. لا، أصحاب الطريق الواحد، الطريق الوحيد اللي هو تكلمنا عليه ما أنا عليه اليوم أنا وأصحابي، يرى أن هذا من الغش. لذلك لهم في كل وادي معركة. وشيخ الإسلام ابن تيمية حامل لواء الدعوة السلفية المباركة في القرن 8 الهجري، كتبه كلها عبارة عن جولات حربية مع المخالفين، حتى مع المخالفين في الفروع الفقهية، يعني ليس في الأصول فقط، ليس في مسائل الإيمان وليس في التوحيد والأسماء والصفات، لا، ده حتى في المسائل الفقهية الجزئية مثل الطهارة والصلاة والزكاة والحدود والديات وهذه الأشياء. كل ده سببه ايه؟ اننا نستقي من الوحي. مصدر التلقي عندنا مخالف لمصدر التلقي عند المبتدع، ومصدر الاستدلال مختلف عن مصادر الاستدلال عند المبتدع. فهو نبغت نابغة في القرن الثالث الهجري في العراق، أزرت على المحدثين وأظهرتهم في ثياب النقص والجهل وأنهم لا يعرفون الفقه. ولعلكم تعلمون أن الذي يغلب على الطابع طابع المحدثين هو التمذهب بمذهب السلف. أسعد الناس بجنى هذا الطريق الوحيد هم المحدثون. ليه؟ لأن كل حياته حدثنا فلان عن فلان عن فلان، يعني هو عامل مثل القطار، طريقه محدد ما يقدرش يطلع. ليه؟ كل ما تسأله عن مسألة يقول لك نعم أخبرني فلان عن فلان عن فلان، لابد أن يصل لصحابي لتابعي أو يصل للرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا المعنى الذي عبر عنه سفيان الثوري رحمه الله، قال: الحديث درج والرأي مرج. المرج مفرد مروج، وهو السهول الواسعة الفيحاء، والدرج اللي هو السلم. قال: الحديث درج والرأي مرج. الحديث درج زي كما قلنا شريط القطر كده، عايزين المسألة الفلانية لابد أن يكون لك يا حديث للرسول يا صلى الله عليه وسلم، يا قول لصحابي، يا قول لتابعي، يا قول لعالم، المهم لك لابد أن ترجع إلى أحد. إنما الرأي مرج، مخخ بقى براحتك على حسب بقى ما توصل. مرج المكان الواسع الفسيح. فإذا كنت على الدرج، إذا كنت بقى ماشي على السلم، فاحذر أن تزل قدمك فتندك عنقك. فلتة الرجل على السلم ثمنها غالي. يبقى معناه إيه؟ معناه إذا أفلتت من الدليل ثمنه غالي، ثمنه باهظ. أما إذا كنت في المرج فسير حيث شئت، على راحتك بقى، طالما ماشي في السهول الواسعة على راحتك. فالمحدثون أشهر من مشى على هذا الطريق وأبرزه. فطلعت نابتة في القرن الثالث الهجري يتهم أهل الحديث بالجمود، وإن هو كل حياته حدثنا وأخبرنا، لكن أول ما يجي الفقه يبل. فواحد جلس في مجلس من مجالس هؤلاء، وبعدين افتتح بقى الجلسة، قال: مساكين وأصحاب الحديث لا يعرفون شيئا في الفقه. فالحسن بن عمر الهسنجاني اللي وراه الحكاية دي قال: وكانت بي علة وكنت في أواخر الناس فزحفت إليه. فقال يزحف لما وصل ليه لهذا المتمشيخ. قال له: اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الجراحات، فماذا قال علي وماذا قال عمر وماذا قال ابن مسعود؟ فسكت. قال له: واختلفوا في الأرش، دية الأصابع، فماذا قال عبد الله بن عمر وماذا قال ابن مسعود وماذا قال عثمان؟ فسكت. فجعل بقى يعطي له مسائل من هذا النمط: واختلفوا في كذا، فماذا قال فلان وماذا قال علان وماذا قال فلان؟ والرجل ساكت. قال: تعيب عليهم شيئا لا يحسنونه بزعمك وأنت لا تعرفه. فتطلع هذه النابتة، يطلع بقى أصل جديد: أنت اسكت، أنت بتفهمش الفقه، دع الفقه للناس. طب يا جماعة نقشون، من أراد البحر استقل السواقير، ويلا ندخل ميدان المبارزة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. يقول لك: لا، هذا الحديث لابد ان احنا نفهمه على ضوء الآية: لكم دينكم ولي دين. فالرجل حر يدين كما يشاء، وهذا قرآن وهذا سنة، اذا تعارضوا يقدم القرآن على السنة. فشوف بوظ لك الشغل بسبب ايه؟ ان هو عكر لك المسألة. وبعدين بجانب بقى الكلمتين اللي قالهم دول يهيص بقى، يعمل تشغيب تحاول تسكت فيه، تقول طب اسمعني، طب افهمني، طب اقول كلمة، تعرفش تتكلم خالص، ويطلع ينفض ايده، ما بيفهموش حاجة، ما بيعملوش حاجة. واغلب العوام يعني ينطبق عليهم القول القائل يعني اول سار غره قمر. العوام لا تحقيق عندهم ولا يسمعون لأي شيء. هم العوام هذه طبيعة عند العوام، حتة التهويل والتهويش والبتاع ده يجد له صدى. يظل الرجل مسكين يحاول أن يبيع البضاعة في أي مكان يلقى صدوده. ليه؟ أصلا ما بيفهمش في الفقه. فدي من الأشياء التي تترس بها أهل البضع ضد ضربات أهل الحق. ولذلك الرجل صاحب الحق لابد أن يكون طويل النفس، طويل النفس. يعني واحد إن أمس بيسألني فبيقول لماذا تزيد كراهة الناس للعالم المقاتل، وضرب مثال بالإمام عبد الله بن المبارك والإمام أحمد بن حنبل. عبد الله بن المبارك إمام مجاهد زاهد عابد، هذا الرجل لو قرأت سيرة عبد الله بن المبارك تشعر أنه ليس في الدنيا مثل هذا الرجل. وفعلا كان شامة في عصره، كان جواد، كان تاجر ناجح جدا. تعرفين كان عبد الله بن المبارك ده بيصرف على خمسة وظفرت بسادس، كان بيصرف عليه من التجارة بتاعته من حر ماله. وكان يقول لولا هؤلاء ما التجر، يعني كان بيصرف مخصوص عشان يصرف عليه الخمسة دول. لو بصق الرجل منهم بصقة فتقاسمناها لخرج من المسجد كل رجل منا عالما فحلا. الخمسة دول كان ينفق بقى على سفيان الثوري وسفيان بن عيينة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وإسماعيل بن علية والفضيل بن عياض، كان بيصرف عليهم، لهم رواتب عنده أول كل شهر. وكان لما جاء مرة رجل متسول فأعطاه 10 دراهم، فواحد قال له يا أخي هذا لا يأكل إلا الشواء، زي إحنا بنقول كده، ده الرجل ده ما عايز يجيب فلوس، ده بتدي له 10 صاغ وربع جنيه وهو يروح عنده فلوس، ده أغنى منك. فقال له يا إمام بتعطيه 10 دراهم؟ ده الرجل ده ما بيأكلش إلا اللحمة اللي على الفحم مشوية وفراخ متكتفة وبتاع. قال الله، قال والله، قال إذن هو يحتاج إلى أكثر. ده أنا فاكره بيأكل مش يعني يأخذ 10 دراهم بتاعي كله سندوتش جبنة ولا بتاع، لكن طالما بيأكل فراخ مشوية ما يكفوش 10 دراهم. فأرسل له ب100 درهم. ليه؟ الرجل كان يرى النفقة في الله، فريش عنده، أخذها من يستحق من لا يستحق. وإحنا عندنا شح في المسألة دي، وبرضو بنتترس بحتة إيه؟ ده لا يستحق، ده يعني ليه؟ يعني هذا يماثل الشح الذي عندنا. واحد حكم الله يسهلك، تدريش ليه؟ يقولك ياخد عنده زكاة فلوس، ده عالم متسولة. طب وانت بتعامله يعني ضاعت صدقة في يده وخلاها تذهب إلى غير مكانها، مش مأجور؟ مش انت بتعامل الله عز وجل؟ فكان عبد الله المبارك ما تفرقش معاه، أول ما لا بيأكل فراخ مشوية بتاع لك لا ده يحتاج 100 درهم عشان يأكل فراخ ويأكل طحينة بقى وبتاعه ولغوص كده وبتاعه ومغسل يده عنده زفر. فيوم يتصرف بهذا التصرف. ليه؟ لأن رجل يضع الصدقة ويعلم أنه هو بيعامل الله عز وجل. ذاهب للحج هو والغلام بتاعه، ففي مزبلة كده كان معهم أكل معفن فرموه على المزبلة، وبعدين هو جالس وجد بنت صغيرة راحت وأخذت الكيس اللي رموه ده ودخلت بسرعة، وأخوها شوية كده ولقى طائر ميت قام خطفه كده وداخل بسرعة. فلفت نظر المنظر فطرق الباب عليهم، وإيه الحكاية؟ قالت البنت والله ما لنا نفق منذ 3 أيام وقد حلت لنا الميتة. فقال لغلامه كم معك من المال؟ قال معي 40 دينارا. قال هات 35. وأعطاهم، أعطى الولد البنت وقال 5 دراهم تكفينا إلى الرجوع إلى البلد مرة أخرى، هذا أفضل من حجنا هذا العام. رجل فقيه، بالإضافة لأنه مجاهد بقى، يضرب بالمثل أول ما يذكر المجاهدون يبقى عبد الله مبارك على رأسهم، كان يرابط على طول على الحدود. وحصل غزوة من الغزوات وأبلى فيها بلاء عظيما، ولما جم يقسموا المغانم هرب. هرب ليه؟ يقول لك أنا ما أتيت لأخذ مغانم، أنا أقاتل المغانم أتركها للناس. من ناحية الحديث والفقه ثقة ثبت، إمام كبير عبد الله المبارك ده، أنا أتحدث عنه حديث المحب المتيم، لكن لو قرأت سيرة عبد الله المبارك تعذرني، وأنا أنسب إلى التقصير فيه، لأنه هو بكل أسف الموضع ليس موضع شرح سيرة عبد الله، لكن الحديث ذو شجون، والواحد كل ما يحب حد ينسى نفسه ويتكلم فيه. فصاحبنا يقول لي أمس ليه عبد الله بن مبارك كان كلمة إجماع وليس لهم خصوم يكرهونه بخلاف أحمد بن حنبل؟ قلت لأن أحمد بن حنبل كان مقاتلا يدك الحصون، وجاء وقت الدك، احنا نسلم لو عبد الله المبارك كان موجود في فتنة احمد بن حنبل كان فعل مثل ما يفعل احمد ان شاء الله. فالذي يهاجم ليس كالرجل الساكن، الساكن لا خصوم له، انما الرجل الذي يناوي هذا ويناقش هذا ويدك المعقل على هذا المبتدع لازم تجد خصوم بصفة مستمرة، وكل ما تكثر خصوم الرجل في الحق يدل على نباهته وعلى علمه وذكائه، وده مستقى من قول النبي عليه الصلاة والسلام: كذلك نحن معاشر الأنبياء نبتلى ثم تكون العاقبة لنا، وأشد الناس بلاء الأنبياء. فالصالحون فالأمثل يبتلى المرء على قدر دينه. فهم أهل البدع لهم أصول يضعونها ليتخلص بها من دلالات النصوص. يعني مثلا عفى الله عن أبي الحسن الكرخي أحد أصحاب أبي حنيفة رحمه الله، كان يقول: كل آية وحديث يخالف ما عليه أصحابنا فهو مؤول أو منسوخ. يعني إيه؟ يعني كلام أصحابه هو الأصل، وكلام الله ورسوله فرع، إذا تعارضوا يبقى كلام الله يا منسوخ يا يحمل على غير ظاهره. هو ده تعظيم النصوص؟ تعظيم النص أن يكون كلام الله ورسوله هو الأصل، كما قال سفيان بن عيين: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر عليه توزن عليه يوزن الخلق. كل واحد نعرف محق من مبطن نجيب كلامه ونوزنه على هذا الميزان الذي عندنا، وافقه يبقى حق، لم يخالفه يبقى باطل. فانظر إليه يتترس به، يبقى كلام أصحابه هو الأصل، وكلام الله ورسوله إحنا نجيبه ونقيسه على كلام أصحابه. والله وافق كلام أصحابه يبقى الحمد لله، ما وافقش كلام أصحابه يبقى حاجة من اثنين: يا منسوخ، طب أين الناسخ؟ والدعاوي ما لم تقيم عليها بينات أصحابها أدعياء، وأكثر أهل الأرض أدعياء، أغلبهم يدعي الدعوة ولكن لا يستطيع أن يقيم الدليل عليها. فجعل الصورة كما سمعتم دي كلها عبارة عن إيه؟ متاريس يضعونها كعراقيل. الأدهى والأمر أهل البدع لما وضعوا متاريس ضخمة جدا في مقابل النصوص، نصوص الوحي في العقيدة، كل يطلب التنزيه، لكن تطلب ما لا يدرك بالعقل بالعقل. يعني لو مثلا القمر وهو مخلوق، لو أنا قلت لك صف لي القمر من فوق، صف لي حجارة القمر، صف لي جسمه، صف لي هذه الأجرام التي تدور بسرعة مذهلة وهي تعد بالمليارات. صفه لي لا تستطيع. ليه؟ لأن العقل لا يستطيع أن يصف إلا ما وقع تحت الحواس. الحواس البوابات للعقل، فما غاب عن عقلك، ما غاب عن أي حاسة من الحاسة الخمسة، لا يستطيع العقل وصفه. والرسول عليه الصلاة والسلام أشار إلى ذلك لما ذكر الجنة، قال فيها ما لا عين رأت فتستطيع أن تصفه، ولا أذن سمعت. أكثر حاستين بيعمل بهم الإنسان ويستخدمهما العقل، السمع والبصر. وبعدين قال لك بقى عشان خاطر ما تدورش كتير، قال لك ولا خطر على قلب بشر. شوف لما تقعد تحلم وتصل إلى أقصى ما يمكن أن يتخيله عقل دراك واسع سابح في الخيال، لا تستطيع أن تصف ما في الجنة وهي مخلوق. يبقى أنت بقى تستطيع أن تصف الله؟ هم بقى عملوا العملية دي، قال لك نحن نطلب التنزيه، تنزيه الله عز وجل عن النقص. وهو بيقرأ يد الله فوق أيديهم، قال لك يد الله؟ هو ربنا له يد؟ لو كان له يد لكان كأيدينا، والله ليس كمثل أحد، يبقى ليس له يد. فشوف العملية. طب انت ليه نفيت اليد؟ يقول لك انا اطلب التنزيه، انا انزه الله. يا اخي له يد؟ يقول انت مجسم، انت بقى الضلالي. ليه؟ لانك انت بتثبت لله يد. ومعنى يد يعني صار كيدي، اذا انت تشبه الله بخلقي، اذا انا اولى بالحق منك، انا منزه وانت مجسم. طيب ما نحسبها حسبة احسن من كده، انت بتطلب التنزيه؟ نعم. طيب ايه رأيك في الصحابة؟ ترى انهم ماتوا وقد نزه الله، ولا ظلوا عن التنزيه؟ ليس له إلا أن يقول أنهم نزه الله. طيب هلما ننظر إلى سيرتهم وإلى فهمهم، فما ثبت عنهم نعض عليه بالنواجذ، وما لم يثبت عنهم فنرميه في البحر. إيه رأيك؟ يقول لك لا، ده في إشكال، حكم كل حاجة لازم يحط لك فيها مشكلة حتى لا تصل، وإلا الكلام ده هو الكلام مقنع جدا، وأي رجل طالب حق لا يرد. لا يتصور أن الصحابة اللي نقلوا لنا الدين ماتوا على ضلال ولم يعرفوا الله. المتصور أن هؤلاء الذين نقلوا لنا هذه الأدلة اللي احنا عملين نحتج بها الآن يكونوا أفهم لها منا، أو على الأقل فهمهم كفهمنا، على الأقل ما يكونش أقل مننا. طب ما نطلب طريقة هؤلاء الصحابة ونشوف فهموا. ليه؟ لاحتمال للسائغ عند العباد ان العبد يوصف بانه جبار، فلما تقول قابلت جبارا يوم ليس هناك داعي عندك انك انت تصرف اللفظ عن الحقيقة. طيب يد، ليه تصرفها عن الحقيقة؟ كلمة يد اول ما انت تسمعها تعرف ان هي اليد مخمس اصابع وراحة، اول ما تسمع كلمة يد. وابن قتيبة رحمه الله له رد جميل على هؤلاء، يقول هم طبعا بيقولوا طب يا جماعة انتوا نفيتوا ان لله يد، طب ايه اليد عندكم؟ يقول لك اليد بمعنى النعمة، كما تقول فلان له علي يد وله علي ايادي، فلان صاحب الايادي البيضاء، ففلان له علي يد يعني مش حاطط ايده علي، له علي يد يعني له علي نعمة وجميل. فابن قتيبة رحمه الله أمردد عليهم وقال لهم إيه؟ قال نعم، اليد التي هي بمعنى النعمة تفرد في كلام العرب وتجمع لا تثنى، فتقول فلان له علي يد بالمفرد، وله علي أيادي بالجمع، ولا تقول فلان له علي يدان بالمثنى. قال له طب انت بتلف ليه؟ قالت ما هو قال الله عز وجل وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم بل يداه، فجاءت بالمثنى فدل على أن اليد المقصود بها الحقيقة، ليس المقصود بها النعمة ولا مقصود بها القوة، يد الله فوق أيديهم بل يبقى التأييد والقوة والعون وهذه الأشياء. طيب هل يضر ونحن نسلم أن الله عز وجل ليس كمثله شيء أن يكون له يد ليس كمثلها شيء؟ يضر يعني؟ لا يضر. طب لماذا لا تتبنى هذا القول وفيه إثبات للنص؟ إذا كان هناك قولان، قول إذا تبنيته أهدرت النص وألغيته، وقول إذا تبنيته أبقيت النص، لا خلاف عند الكل أن القول الثاني أولى. ليه؟ لأنه أبقيت النص وقلت قولا لا يصادمه، لا سيما وأنا معترف أنا والخصم أن الله حي، أن الله له حياة تبارك وتعالى، وأنا أيضا لي حياة، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وجعلنا من الماء كل شيء حي، يبقى دي حي وآدي إيه؟ الحي. إذن أنا حي لأن أنا بتكلم وأحرك جوارحي. طيب تسلم أن لله حياة؟ وتسلم أن لي حياة؟ نعم. حياتي كحياته؟ لا. طب لماذا لم تنفي الحياة عنه؟ لأن أنا حي. يبلم بقى ويسكت. طيب أثبتت له حياة وقلت تليق بجلال، وأثبتت لي حياة وقلت تليق بك. طيب لماذا لا تقول وله يد تليق بجلاله كحياته، وأنت لك يد تليق بك كحياتك؟ ولماذا لا تقول له إصبع وله قدم وتثبت سائر ما أثبته الله لنفسه وما أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم لله عز وجل في إطار ليس كمثله شيء؟ شوف الكلام حلو إزاي، وزي المية لا يصادم فطرة ولا يتعب عقلا، لكن الجدع ده بيمشيك في حواري ويخليك تنط من على متاريس ويقطع نفسك، وفي الآخر ترى أنك أنت ذاهب إلى سراب بقيع. لكن الكلام اللي أنا قلته الآن هو كلام الصحابة والتابعين، وهو الكلام اللي يسمعه أي إنسان لا يرده. نثبت ما أثبته الله عز وجل لنفسه، ما رأيت نفيا وإثباتا كهذه الآية، نفى المثلية وأثبت الصفة، فقال ليس كمثله شيء، فلا تجد في النفي كهذا، وهو السميع البصير إثبات. يبقى نفى المثلية وأثبت السمع والبصر، يبقى نفهم من كده إيه؟ أنه سميع وليس كمثله سمع، بصير وليس كمثله بصر، وكذلك له يد ليس كمثله شيء، وهكذا. لكن هو لازم يعكر لك الكلام ده، يقول لك الصحابة الذين نقلوا الكلام، جبت من الكلام ده؟ نقول له يا أخي ده البخاري ومسلم رووا حديث أبي سعيد الخدري يوم يكشف الله عن ساقه. قال لك روى هذا الحديث أحد غير أبي سعيد الخدري نسبة الساق إلى الله هكذا بالضمير الصريح؟ لا. أليس من الجائز أن يهم أبو سعيد؟ نعم جائز، لكن التجويز العقلي لا ينبغي أن يعكر على الواقع الفعلي. فالذهن قد يتصور أشياء في الخارج لا وجود لها مع إمكان حدوثها. أتسلم لي أن الله عز وجل قادر على أن يخلق رجلا بمئة ألف رأس، في كل رأس مئة ألف فم، في كل فم مئة ألف لسان، كل لسان يتكلم بمئة ألف لغة؟ تنكر دي؟ ربنا قادر يخلق ولا لا؟ لكن خلق واحد كده. طيب التجويز العقلي شيء والواقع الفعلي شيء آخر. أليس من الجائز أن يمشي رجل على الماء؟ أليس من الجائز أن يطير رجل في الهواء؟ لكن وقع الرجل في الهواء ومشى كده في الهواء لا، مع أن القدرة صالحة، قدرة الله عز وجل ليس لها آخر، ولكن ما وقع. فأنت بتقول الصحابي معصوم من الخطأ، بقول لك لا، لكن أنا بقول لك بقى هل أخطأ؟ مش معصوم صحيح، لكن هل أخطأ؟ اثبت بقى أنه أخطأ. تجويز العقل ما لنا على إشكال، لكن لا ينبغي أن تهدر الدليل بالتجويز العقلي. أنت أئمتك الذين تأخذ الهدى عنهم، مش ممكن يخطأوا؟ ممكن يخطأوا. لماذا أخذت عنهم الهدى وأخذت عنهم الكلام مع إمكان أن يخطئوا؟ فلذلك بنقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه روى الحديث. أنت بتقول لي أبو سعيد معصوم، بقول لك لا، من الجائز أن يخطئ أبو سعيد الخدري؟ نعم من الجائز أن يخطئ، لكن أنا بقوم سائل سؤال أنا كمان، اثبت أنه أخطأ. يقوم يسكت بقى، يثبت أنه بيخطئ بإيه؟ بعقل. لا، هو إثبات الخطأ أنك أنت تأتي بصحابي آخر روى ضد ما روى، فتقول أنا أستدل برواية عمر بن الخطاب على خطأ أبي سعيد الخدري. حينئذ أنا أول القائلين بهذا ولا أنازعك، لكن كلام ليس عليه دليل أن صحيح أن صاحبه أخطأ، لماذا ترده؟ يقولون لأن الخبر الواحد لا تثبت بعقيدة، والعقيدة لازم تثبت بالتواتر. طب يا جماعة عندكم معاذ بن جبل، الرسول عليه الصلاة والسلام أرسله إلى اليمن لوحده وقال إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعون إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، دي عقيدة ولا لا؟ طب لو أهل اليمن قالوا لي يا معاذ لن نؤمن لك، يبقى في حكم الشرع إيه؟ كفرة ولا مش كفرة؟ بإجماع العلماء كفرة. طب نكفرهم بواحد؟ إذا ثبت عليهم التكفير بخبر الواحد دل على أن خبر الواحد حجة ملزمة قطعي، لأن التكفير لا يكون إلا بالقطع، كما أن إثبات الإيمان لا يكون إلا بالقطع، التكفير لا يكون إلا بالقطع. طب كفرت بخبر واحد، يبقى دل على أن خبر الواحد قطعي. يوم يسكت ما بيردوش على الأدلة دي. وعلماء المسلمين بقى بالذات الأئمة المتأخرين زي ابن القيم وكده استفاضوا في المسألة دي في كتاب الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة. كتاب ده صواعق فعل، يقول لك كسر الصنم الأول. أما الجهمية لهم أصنام اللي هي إيه، إحنا بنقول على متاريس بقى اللي هم بحطوها في وشنا دول. كسر الصنم الأول وكسره من 80 وجها، دي 1 2 3 4 5 6 لحد 80. إن أبطلتم لنا هذا نديكم الثاني، الثالث نديكم الرابع، الرابع نديكم الخامس، حد ما يأتي على بنيان من القواعد. لما تقرأ كتاب الصاعق المرسلة ده تسرح كتير، تسرح كتير، وانت بتستغرب كيف ينحت علماء المسلمين الأدلة من الصخر، وكيف اهتدوا إلى هذه الأدلة اللي هي من وراء الكلمات، ويجمع بقى جراميزه من فوق ومن تحت، ويشرق ويغرب ويثبت دليله ويمتنه. فمن الأصنام اللي بيحتاج بها هؤلاء المجاز، ومن الأسماء اللي بيحتاج بها رد خبر الواحد، اقرأ كتاب الصاعق المرسلة، هذا كتاب نفيس جدا، ولو بذلت فيه حر المال لا تندم إطلاقا أنك أنت اشتريت هذا الكتاب، وهذا الكتاب مطبوع في 4 مجلدات. فالمقصود أن أهل البدع ما تركوا طريق أهل الحق سالما، إنما وضعوا المتاريس فيه، وفي نفس الوقت فتحوا الطرق إليهم على مصراعيها. تبص تلاقي بقى السكة بتاعتهم منتهى السهولة. أول ما تبص لطريق أهل الحق كده وتبص كده بعيد تلاقي جبل وبعدين سهل وبعدين جبل، تقول يا الطريق ده صعب أوي، الطريق ده سهل كده، أنا أخد تخريمة من هنا كده وأقوم معدله من هناك. ويفتكر بقى إن هو إيه زي الجماعة بتوع الأحزاب، الجماعة اللي هم مثل الجماعات اللي هم الأحزاب الدينية، اللي هو يقول لك إيه إحنا بقى ندخل مجلس الشعب، ندخل بقى وما يدخل بقى يحلها حلال، وندخل مع حزب العمل مرة، وندخل مع حزب الأحرار مرة، وندخل مع حزب المش عارف مين مرة، وأول ما ندخل بقى نلعب عليهم. فيدخل بقى أقول لك الانتخابات وده واجب، ودخول الانتخابات واجب. يا جماعة ازاي تدخلوا مع الوفد ده؟ حزب الوفد أعلن الرأس بها عنوانه بيقول لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة، يعني بيقول الدين في المساجد، إنما أول ما تطلع بره باب الجامع يحكمك القانون، لكن طول ما أنت في المسجد أنا حسيب لك البخاري ومسلم وأسيب لك القرآن والتفاسير. أول ما تحط رجلك طلعت بالشمال طلعت باليمين أنا حمسكك بقانون. أدي معنى الدين في السياسة ولا سياسة في الدين. فإزاي حزب علماني ده هو بيقول الفصل الدين عن الدولة بمنتهى الصراحة تروح تدخل معاه وتشتغل وتقول لك أصلا همسك المعارضة وخليها إسلامية زي السمك المذبوع على الطريقة الإسلامية؟ تفاكر نفسك إيه؟ ده هم ما جعلوا التعددية الحزبية إلا بعد ما أمنوا نفسهم 100%، لأن معروف إن كل حزب يريد الحكم، يوم هو يسيب لك خرم إبرة كده عشان تدخل منها للحكم ده بعدك. سدد عليك كل الطرق وسمها دستور وسمها قرارات ولجنة الأحزاب. يا فلان قريت الكشكول ده؟ أيوة قريته. ده شرط إعطاء رخصة الحزب إنك تلتزم بالكشكول. طلعت برة وعايز تطلع من الجلدة كده هنسحب منك، موافق؟ قال لك موافق، امضي. وقع، وقع الرجل. هو دخل وقال لك انا شاطر بقى وانا ذكي وحاجات زي كده وهدخل والعب عليهم ومخي واسع. ابتدى بقى ايه يسيب السكة بتاع القطر دي وعايز يلعب بره شوية كده. يوم تاني يقول له ها لا ده كده خروج على الليحة، حاجة من اتنين، يا ترجع للليحة يا نسحب رخصة الحزب لانك ما بقيتش دستوري، تختار ايه؟ خلاص نرجع بقى على الليحة، جايز بقى في يوم من الايام نلاقي مخطة كده ولا بتاع نعدي. يفضل طول حياته ماشي على الخط اللي هم عاملينه. الخط ده بوصل ليه بقى؟ بوصل للمحيط، هتروح بقى تشرب من هناك في الاخر، بتهاتي ومن المهاتية بقى عطشت، ده طول السكة بتصرخ دستور والقانون ومش عارفه بتاع عطشت، تروح في اخر السكة تلاقي البحر، اشرب بقى براحتك. فهو بقى يقول لك ايه ما فيش داعي بقى لسنة ولا بتاع ومش عارف ايه، ادخل من الطريق السالك ده، انا اللي خليني اقعد ازع ومش عارف ايه جزرجة تتكسر، طب ما انا اروح هناك وحتى لو غبت شوية انا باخد مخطة كده حوصل قبل ده زي الارنب والسلحفة. اتفقوا ياكلوا كرومبة معينة في حقل ما، فالسلحفة طبعا ماشية براحتها، فالارنب بقى لا قه قه قه روح انت براحتك بقى انا هلعب براحتي بقى، ونطتين مني اسبقك. وبعدين السلحفة مشت وهي تسمع قهقهة الأرنب المغرور، فضل بقى الأرنب يأكل، لا خصايا لا خصايا أحسن من كده، لا كرومباي أحسن من كده، والسلحفة جادة. طبعا القصة معروفة أن السلحفة راحت أكلت الكرومبا، لكن بعض الجماعة اللي هم العصريين حرفوا الحكاية دي شوية، قال لك وإذا بالسلحفة تذهب فوجدت الأرنب، فلما راها الأرنب قهقة قالت له لها كيف جئت وكيف سبقتني؟ قال لها أنا أتيت عبر حقل الكوسة. ها ما خدتش بقى الطريق بتاعك ماشي بقى كده، لا لقيت حقل الكوسة كده وانت ناطط منه كده وانت جاي واكل الكرومباي قبلك، برغم ان انت مجدة وعندك نشاط وعندك إخلاص، لكن أنا ألعب على راحتي واكل ايه كرومباي قبلك. فهو بقى يدخل بقى في أهل البدع لأهسلك كده، لكن هل يا ترى إذا فضلت سلكة لحد الآخر هيلاقي طريق إلى هناك، هيلاقي بقى المحيطات مش هيعرف يوصل. وإذا كان هناك طريق جانبي ممكن يصل، بيشرب بقى أهل البلع يفتحوا له السكة في الأول وبعدين يشعطوه بقى في الآخر بعد ما يكون تعبت أنفاسه، وبعدين بيغروه بالمناصب والامتيازات. كان في شباب زي الفل في أول الصحوة، أول الصحوة في الجامعات أدركناها كانت سنة 74-75، كان في كل الصحوة في الجامعة آنذاك كانت سلفية. وانظر إلى منشورات الجماعة الإسلامية كانت تتسمى آنذاك بهذا الاسم، تجد كلها كتب ابن القيم وابن تيمية والألباني، الشيخ ابن باز، صحوة سلفية 100%. بعد بقى سنة 77-78 ابتدينا ندخل بقى في حتة الأحزاب السياسية تدخل بقى وتشقط، وأخذوا الشباب حطوه على القمة، قال له أنت تأتي رئيس البتاع الفلانية وأنت رئيس البتاع العلانية. وكان زمان المؤتمرات بيحضرها ألوف مؤلفة، فتصار بقى لما يكون شاب بسنه كام، 21 سنة جالس بجوار المجاهد الكبير فلان الفلان ويقول وفضيلة الشيخ فلان الفلاني، فضيلة الشيخ ده 21-22 سنة، فضيلة الشيخ فلان الفلاني الآن هيقدم لنا بكلم، ويأتي فلان الفلاني اللي كان قاعد معانا أول امبارح في الصف بيسمع مع الجماهير، إذا به رجل الآن الكل بيشير إليه. ولم يكن آنذاك طلعت بقى الفرقة الموجودة الآن جماعة إسلامية على سلفية على تبليغ على مش عارف مين على مين على مين، ما كانش لسه المعمعان ده موجود، إنما كان الموجود العاطفة الجياشة الإسلام. فكل الرصيد اللي الآن بتحظى به جماعات مشرزمة كان رصيد واحد بيحضر لكل الشيوخ. فكان الواحد واحد من دول 21 سنة لما يلاقي نفسه بأصبح في هذا الموقع المبهر البراق لا يستطيع الرجوع، فخطفوهم بهذه الطريقة حتى صار منهم من يعادي ما كان يعتقد أول مرة. وده كله بسبب إيه؟ بسبب الترأس. فأهل البدع لا تسلم لهم أبدا، هم